عند ذكر أصحاب الأيكة قال: إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. وعند ذكر مدين قال: وإلى مدين أخاهم شعيبا. فقال في مدين إنه أخوهم لأنه منهم. وفي أصحاب الأيكة قال: إذ قال لهم شعيب ولم يقل أخوهم. فهذا يرجح القول الثاني بأن شعيب عليه السلام أرسل إلى مدين الذي هو منهم، وأرسل إلى أصحاب الأيكة الذين هم أصحاب الشجر وهم بادية قريبون من مدين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. الأيكة فيها قراءتان سبعيتان: أصحاب الأيكة بالألف واللام المعرفة، أصحاب الأيكة، وعلى هذا تقرأ: كذب أصحاب الأيكة المرسلون، كذب أصحاب الأيكة المرسلون، مجرور وجره بالكسرة لأنه عرف بالألف واللام. القراءة الثانية وهي قراءة سبعية: كذب أصحاب ليكة. ليكة اللام هي أول حرف من الكلمة مفتوح، وليست هذه اللام للتعريف. قيل هما بمعنى واحد، وعلى هذا تكون غير منصرفة لأنها لم تدخل عليها الألف واللام الصارفة للكلمة. كذب أصحاب ليكة المرسلون، كذب أصحاب ليكة. قيل هما بمعنى واحد، وقيل ليكة القرية التي هم في اسم للقرية، والأيكة اسم للبلد كلها. كما يقال مثلا مكة تشمل مكة ومنى ومزدلفة، لأن هذه كلها من الحرم فيشمل الجميع اسم مكة. ويقال في التجزئة مزدلفة ومنى. فكذلك قالوا هنا إن ليكة اسم للقرية والأيكة اسم للبلدة كلها. كذب أصحاب الأيكة المرسلون، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. وهذا على غرار ما تقدم بأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل كلهم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين لأنهم كذبوا الرسل، كذبوا شعيب عليه الصلاة والسلام، فكأنهم كذبوا الرسل كلهم لأن دعوتهم واحدة. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. قال لهم شعيب ألا تتقون، يعرض عليهم بلطف ولين على غرار ما تقدم في عرض الأنبياء السابقين على أممهم في قوله جل وعلا: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. ألا تتقون إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، يعرض عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، ومن اتقى الله جل وعلا فعل الأوامر واجتنب النواهي. وتقوى الله جل وعلا من أجمع التعاريف لها بأن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. إني لكم رسول أمين، فأنا رسول مرسل من الله جل وعلا، لم آتكم بشيء من عندي، وإنما أتيتكم بما أرسلني به ربي إليكم. وأنا موصوف بصفة الأمانة، والرسول إذا كان أمينا لا يزيد في الرسالة ولا ينقص منها، يأتي بما أرسل به. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين معصية الله وقاية، بالحذر من المعصية والبعد عنها والإقبال على الطاعة. فاتقوا الله وأطيعون، التقوى لله جل وعلا والطاعة للرسل، فالرسول يطاع ولا يعبد مع الله ولا يعبد من دون الله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. لا أسألكم شيئا من عرض الدنيا مقابل تبليغ الرسالة، وإنما أسألكم وإنما أجري وجزاء عملي أطلبه ممن أرسلني من الله جل وعلا، إن أجري إلا على رب العالمين. وعلى غرار ما تقدم في الآيات السابقة، هذه الآيات اتفق عليها الرسل كلهم يأمرون بذلك، بتقوى الله جل وعلا، ويبينون عن أنفسهم أنهم لا يطلبون أجرا إلا من الله جل وعلا، وأنهم أمنا على وحي الله جل وعلا، وأنهم يحثون ويأمرون بطاعة الله جل وعلا ويحثون عليها. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله عن ربه أنه بين لهم ما هم واقعون فيه من المخالفة. في لوط قال: أتأتون الذكران من العالمين، وقال هنا في رسالة شعيب: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، لأنهم كانوا مشهورين ببخس الكيل والوزن. أوفوا الكيل، أعطوا الناس حقهم كاملا غير منقوص، وفوا لهم كيلهم، فإذا كلتم لهم فلا تنقصوا. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، من الناقصين لحقوق الناس. تكيل له بالصاع فتعطيه أقل، أو تغش، أو تجعل في أسفل الصاع شيئا يمنع من تعبيته كاملا. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، والله جل وعلا وعد توعد الباخسين للكيل والوزن في قوله جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا كال لنفسه استوفى حقه كاملا، وإذا كال لغيره نقص. توعده الله جل وعلا بويل، وويل واد في جهنم كما ورد في الحديث: لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، والعياذ بالله. وممكن أن يدخل هذا المرء وإن كان مسلما إذا لم يعفو الله جل وعلا عنه، إذا كان ممن يستحق هذا الوعيد. حتى وإن كان مسلم إذا بخس الكيل والوزن ونقص في حق الناس أو غش أو أعطاه نقودا لا تصلح أو نحو ذلك، فهو متوعد بهذا الوعيد فيدخله تعذيبا له إن لم يعفو الله عنه، ثم مآله بتوحيده وإيمانه بالله إلى الجنة. ويل للمطففين. من هم المطففون؟ هم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا أخذ لنفسه كال لنفسه استوفى وأخذ حقه كاملا، وإذا كال لغيره نقص، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ هؤلاء عندهم شك في البعث، لأنهم لو آمنوا بالبعث حقيقة ما ظلموا الناس وما أخذوا ما ليس لهم. وزنوا بالقسطاس المستقيم. أي أعطوا الحق بالميزان السوي، بالميزان الثابت المضبوط. وزنوا بالقسطاس المستقيم. والقسطاس قيل فيه القسطاس بكسر القاف وإسكان السين، وقيل وقرئ مضموم القاف مكسورة ومكسورها، المكسور عرفناه والمضموم قسطاس بضم القاف. وهو الميزان الذي يوزن به. وسمي هذا قسطاس من القسط وهو العدل، يعني أن الميزان الثابت المضبوط يعطي الناس حقوقهم أخذا وعطاء، إن وزن لنفسه أو وزن لغيره أعطى الحق. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. هذا تعميم بعد تخصيص، خصص بالتنبيه على الجريمة والمعصية التي هم واقعون فيها وهو بخس الكيل والوزن، ثم عمم في التحذير من أخذ شيء من أموال الناس. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. شخص له مال عندك لا تأخذ منه شيئا، أعطه حقه. له دراهم أوفه حقه، له أجرة مقابل عمل أعطه أجرته وهكذا، فلا تبخس العامل أجرته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، كناية عن المبادرة في إعطاء الأجير أجره. فالناس وأصحاب المؤسسات والشركات الذين يبخسون العمال حقوقهم ويماطلون بهم ويؤذونهم عند تسليم حقوقهم هم متوعدون بمثل هذا الوعيد. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، الأشياء التي لهم سواء كانت نقود أو أمتعة أو أطعمة أو أي نوع من الأنواع. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تعمل الفساد في الأرض، لا تقطع الطريق، لا تؤذي، لا تضع ما يؤذي الناس أو يعوق حركاتهم وأعمالهم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، اجتنبوا الفساد في الأرض، فالله جل وعلا لا يحب الفساد. واتقوا الذي خلقكم، اتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. ذكرهم عليه الصلاة والسلام بمبدأهم وأنهم خلقوا من عدم، وأن الذي خلقهم قادر على تعذيبهم. اتقوا بمعنى احذروا عقاب الله. الذي خلقكم أوجدكم من نطفة، إذا عرف الإنسان أصله ومنشأه وكيف وجد بإرادة الله جل وعلا عرف أن الموجد له قادر عليه في الدنيا والآخرة. والجبلة الأولين، الجبلة الناس، يقال جبل فلان على كذا، على المروءة أو على الشهامة أو على الجود أو على البخل، بمعنى خلق على كذا. والجبلة الخلق، وفيها شيء من معنى القوة، أن الذين قبلكم جبلة، يعني أناس فيهم قوة كقوة الجبال، ومع ذلك لما عصوا أمر الله جل وعلا عذبهم الله وعاقبهم وأهلكهم، ولم تمنعهم قوتهم ولم تنفعهم شيئا أمام عذاب الله جل وعلا لما نزل بهم. فهو خلقكم وخلق الجبلة الأولين، ثم ماذا كان مآلهم؟ وأنتم إن فعلتم فعلهم بالكفر بالله ومعصية رسله أتاكم ما أتاهم. وقال جل وعلا: جبلا كثيرا، أي خلقا، أناس كثير. والمراد بهم كما قال مجاهد رحمه الله: الأمم المتقدمة، يعني تذكروا ما الذي حصل لهم، هو خلقهم جل وعلا، فلما عصوا رسله ما الذي حصل لهم، والسعيد من وعظ بغيره، من تدبر أحوال السابقين فحذر ما كان سببا في هلاكهم. بالغ عليه الصلاة والسلام في النصيحة والدعوة برفق ولين والتلطف بهم، وبين ما هم واقعون فيه من المعاصي، لكن ماذا كانت النتيجة وما هو الجواب منهم؟ قالوا إنما أنت من المسحرين، أنت إنسان مسحور لا تفهم ما تقول ولا تدرك، ونحن معجبون بفعلنا ولا يحصل لنا كسب وربح إلا بهذه الطريقة في البخس، بخس الكيل والوزن. عشرة كيلو نبيعها على أنها 12 أو 13 كيلو، ننقص من كل كيلو قليل فيتوفر لنا مال، ومن يستحق علينا 20 نعطيه 10 أو 15 ونوفر البقية. فهم يظنون أن كسبهم وثروتهم تجتمع من هذا الفعل، وهذا الفعل حقيقة يدخل عليهم النقص والخسارة، لأن الظلم ظلمات، والمال الحرام يذهب ويضر صاحبه. لكنهم لما ساءت أخلاقهم ظنوا أن كسبهم يكثر من هذا الحرام، فردوا على نبيهم شعيب صلوات الله وسلامه عليه، قالوا إنما أنت من المسحرين، إنما أنت يعني ما أنت إلا مسحور. القول الآخر ما أنت إنما أنت من المسحرين، أي من أصحاب السحر، يعني آدمي تأكل وتشرب مثلنا، ما لك ميزة علينا ولا لك فضل، لست بملك ولست بغني عن الطعام والشراب، أنت مسحر، صاحب سحر وكبد وأمعاء ومعدة تحتاج إلى الأكل والشرب. وما أنت إلا بشر مثلنا، صفة أخرى يمنع أن تكون رسول، لأنك من المسحرين ولأنك مثلنا، فلست برسول. ولذا فنحن نظنك من الكاذبين، فأنت كاذب فيما تدعيه من الرسالة، لأن الله لو أراد أن يرسل ما أرسلك، وإنما يرسل ملك أو يرسل شيء متميز عن البشرية، وهذا بجهلهم. فالله جل وعلا يرسل الرسول من جنس قومه لأجل أن يخاطبهم بما يعرفون ويخاطبونه، ويتفاهمون معه ويكلمهم ويكلمونه ويشعر بما يشعرون به. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. إن هذه يصح أن تكون مخففة من الثقيلة، إنه أي الحال والشأن، ويصح أن تكون نافية وما نظنك إلا من الكاذبين، وكونها مخففة هذا هو الأرجح والأقرب ولعله الصواب. وإن ظنك لمن الكاذبين فيما تزعم من الرسالة، فنحن نظن أنك كاذب ولست برسول، ثم بالغوا في التكذيب والتحدي والاستهزاء والسخرية فقالوا: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتوعدهم، يقول: ائت بما توعدتنا به فأسقط علينا كسفا. الكسف جمع كسفة وهي القطعة، كسفا أي قطعا من السماء، يعني من السحاب أو من السماء من أجرام السماء، إن كنت من الصادقين فيما تزعم. في هذا تحدي، يتحدونه: إن كنت صادق فيما تقول فأرسل وأنزل علينا كسفا من السماء. كما قال كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ما أجهلهم بكفرهم، ولم يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه أو فوفقنا لقبوله. قالوا: فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. تحدي. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: ربي أعلم بما تعملون. ربي مطلع عليكم، والعذاب من عنده، فمتى شاء أنزله، ليس الأمر إلي وليس عندي ولست قادرا على تعذيبكم، لا، وإنما الذي يتولى ذلك هو الله، وهو جل وعلا أعلم بما تعملون، مطلع على أعمالكم. قال الله جل وعلا: فكذبوه، لم يقبلوا منه وردوا دعوته، فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. فأخذهم عذاب يوم الظلة، يوم كأي يوم من الأيام، لكن ما الذي حصل فيه؟ الظلة. ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة عن ابن عباس رضي الله عن الجميع، قالوا: ابتلى الله جل وعلا أصحاب الأيكة بالحر الشديد، فكان فكانوا يدخلون في الأسراب في الأرض فيصيبهم الحر الشديد فيخرجون فكذلك. واحتمى الجو عندهم حتى غلت المياه في الآبار والعيون واشتدت الرمضاء واشتدت الشمس عليهم، فكانوا إذا وطئوا على الأرض تهرت لحوم أرجلهم، وفي الشمس تغلو أدمغتهم من حرارة الشمس. سلط الله ذلك عليهم 7 أيام، ثم أنشأ الله جل وعلا ظلة سحابة فذهب إليها واحد منهم فوجد فيها الظل وبرد الجو ما أعجبه، فذهب إلى قومه وناداهم ونادى بعضهم بعضا وجاءوا يستظلون بهذه الظلة. فلما اجتمعوا وتكاملوا أمطر الله عليهم الحجارة والكبريت والنار والعياذ بالله، وذلك عذاب يوم الظلة. قال ابن عباس رضي الله عنه أرسل الله إليهم سموما من جهنم فأطاف بهم 7 أيام حتى أنضجهم الحر، فحميت بيوتهم وغلت مياههم في الآبار والعيون، فخرجوا من منازلهم ومحلتهم هاربين والسموم معهم، فسلط الله عليهم الشمس من فوق رؤوسهم فغشيتهم حتى تقلقلت فيها جماجمهم، وسلط الله عليهم الرمضاء من تحت أرجلهم حتى تساقطت لحوم أرجلهم، ثم نشأت لهم ظلة كالسحابة السوداء، فلما رأوها ابتدروها يستغيثون بظلها حتى إذا كانوا جميعا أطبقت عليهم فهلكوا، ونجى الله شعيبا والذين آمنوا معه. ولهذا وصفه الله جل وعلا بقوله إنه كان عذاب يوم عظيم، عذاب شديد أليم. والله جل وعلا قادر على عذاب الظالمين بما شاء، وغالبا ما يعذب القوم بما ينتفعون به أو بما يتعنتون بطلبه تحديا. فهؤلاء قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، فعذبهم الله جل وعلا بما طلبوا. وفرعون اللعين حينما افتخر بالمياه والأنهار عنده في مصر أهلكه الله جل وعلا بماذا؟ بالغرق. إنه كان عذاب يوم عظيم لما فيه من الشدة عليهم التي لا تستطاع. ثم قال جل وعلا إن في ذلك لآية لعبرة وموعظة للظالمين، يعني لمن جاء بعد هؤلاء، لكفار قريش ومن بعدهم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإلا لو كانوا مؤمنين لنجوا، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هو جل وعلا عزيز لا يغالب، قوي، ما أراده كان جل وعلا، وما لم يرده لم يكن، رحيم بعباده المؤمنين. قادر على الانتقام من الظالمين مع رحمته جل وعلا بالمؤمنين فلا يمسهم شيء من العذاب. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب، فهو جل وعلا يوصف بالعزة ويوصف بالرحمة ويوصف بالسمع والبصر ويوصف بالعلم وغير ذلك من صفات الباري جل وعلا، منزه عن صفات النقص والعيب، لم يلد ولم يولد، منزه عن الاتصاف بصفات المخلوقين، فهو جل وعلا صفاته تليق بجلاله وصفات المخلوقين على قدرهم. ولا ينافي أن يسمى المخلوق باسم أو بصفة من أسماء الله أو صفاته جل وعلا، فيقال رحيم ويقال حفيظ ويقال عليم، وقال الله جل وعلا وقالت امرأة العزيز، وقال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، والله جل وعلا عزيز وحفيظ عليم، ولكن صفة المخلوق تليق به على قدره وصفة الخالق على قدره، فالله جل وعلا له الكمال المطلق والمخلوق على قدره، يقال فلان عالم وعليم بكذا، علم على قدره، والله جل وعلا عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية، سميع، المخلوق يسمع الصوت إذا كان حوله وأما إذا بعد فلا، والله جل وعلا يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، وسع سمعه الأصوات جل وعلا لا تخفى عليه خافية. المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو حالها مع زوجها وعائشة معهم، تقول يخفى علي بعض كلامها، فلما انتهت من قولها هذه المرأة وشكواها أنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فالله جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.